الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري العقدة من لساني القول العقدة من لساني القول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خفضوا أصوات خفضوا أصوات خفضوا أصوات خفضوا أصوات تعلموا لكن يتعدلوا من التكبير وكلام عدلوا في الشعر وبخذوا وخفضوا في أصوات بسم الله الليلة إن شاء الله مع ما تيسر من الردود على الأسئلة والله الموفق ورقم الدرس الليلة 65 و100 والحمد لله رب العالمين بسم الله نبدأ على بركة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هاي تقول لنا امرأة عندنا ميسورة الحال ولن عندها جد من لم على انه فقير على انه ما عنده باش يحج اذا كانت قد تجمع له زكاة مالها وتعطيها له يحج بها والله ما تقد توسل هي تنفق عليه والله ما تنفق عليه على كل حال جدها ما واجب عليها النفق عليه العاتية هي العارفة والشي هي اللي توكل وتسقيه وتنفق عليه وتعدل السكنة تعدل بها الغاية تنعطى لها الحد من المصاريف من الناس اللي يلا تنعطى وهاي الصورة اللي هي أنا ما أوضح لي فيها ذاك والعاد ما فيها المارة اللي تمنع تدقق السؤال ما حد من أهل العلوم ونعود ما فهم شي ما نعد قد يبارد حج تعطيه من زكاة القدر اللي حج به ماني مستحضر شيء من عملائكم بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هاي امرأة تقول انها غير متزوجة وعلى انها تجيل الدروس ولكن والدتها حكمتها عن مجيل الدروس من درا كانها تقد تعصي والدتها وتم تحضر لهذا الخير وهي ما عندها حد معلمها الخير والله شتواس هذا سؤال ورد ينعود ما عند أحد لا يعلم أحكام أنفسها وتحضر إياك أنها تستفيد تتعلم لا تحاول تطرح عليها بالأخلاق إن هي كانها تقنعها يا غير ما نقد السمع والسكتوا السكتوا تعودوا عضوا لسنتكم خرص الوقيه مطابقين من اهل الفضل باخلاقهم عليها ويقنعوها ياك ما تعود عاقه امها وتعود امها اللي ما فات هذا اللي تقرا تستفيد. واضح الكلام؟ تجمع بيناتهم لان العقوق امر خطير، العقوق امر خطير ولا تنزل بركه ياك اللي يجمر عليه. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هذا يقول ما حكم رجل قام بتزوير شهادة، قام بتزوير شهادة وفاة لزوجة ابنه دون علمها مع أنها حية ترزق وتسكن معه في منطقة واحدة، واستدل على ذلك أنه طلب منها تسليم أوراق إحصائها لإحصاء أبنائه من ابنه فامتنعت من ذلك لخلاف بينها معه، فقام بتزوير شهادة الوفاة لها ومن ذلك قام بإحصاء أبنائه. ما حكم هذا؟ الساعة اللي عود التزوير، تزوير لن يدخل الشعاد ما ترى طاهر ما نقع محنين عقابه، لأن التزوير لا التزوير الزور تفوبي. النبي صلى الله عليه وسلم مرة يتكلم مع الصحابة ويعدد لهم الكبائر إلين الحق الزور كان متمرفق شقاعد، وعاد لا وشهادة الزور ألا وشهادة ألا وشهادة جاي عاد يقول الصحابة ليته سكت يا الله لما صاب ليسكت. يراعوا في النبي صلى الله عليه وسلم تغير طبيعته وشقاعد كان متمرفق وعاد يكرر شهادة الزور ألا وشهادة الزور نتف به وعليه لقاه ماشي زور لقاك تفو به الزور ما ينبنى عليه الشطار. رقاه هم اللي يكتب انه ميت هذا هذا شو راح، ورقاه قال له رقاه الله يقصر عمرك ما ليه يبقاش من الخاسر ما جاء يقبل عبد اللي توقط على انه مات قاع مات لك صار عمره وتوفى ذاك النسخ لكن لا الخير لا المشاكل ما فهمت فيه يكون انه طريق ما يطار. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. رجل كان يتصافح مع امراه وفي نفس الوقت مع ابنتها، وسأل الزوج المرأة عن هذا الرجل الذي يصافح ابنته فقالت هو محرم لها، ثم بعد فترة من الزمن إذا به يتقدم لخطبتها، وبعد أن حضر الناس وأرادوا العقد فإذا بوالد الفتاة يقول لأمها كيف تزوجي هذا الرجل من ابنتك وأنت قد قلت من قبل أنه محرم لها وكان يصافحها من قبل بحضرتي وبشهادتك، وشهد على ذلك امرأتان، ومع ذلك مضت المرأة في هذه المسألة فزوجت الرجل من البنت وبعد ذلك أنجب منها وصار له ولد منها، فما حكم هذا الزواج؟ يقيس القاضي هذه مسألات متخلطة، هو مدعي رواية وهي معدلة النوع على حسب قوله، يقيس القاضي إن يصفينا الحق من الباطل. هو كان يصافح وكان يصافح منته ومعدل انهم حارب ومن ثم هم يتزوج قاع، واذا كامل معدل وفم مرتين يشهدوا على الروايه ضمن التقباز يجيه لا طابله القاضي يعني اللي يكررهم القاضي طابلته ويعيط الواحدين من الشرطه دور اللي يتخموا كانهم حارم والله ما حرمهم بالخبيط يخبطهم يضربهم ضريب شديد يعاقبهم قاضي عاطيته الشريعة انه ني تلحقوا المردة يعنكت فيها وذاك اللي ظهر له ما تضيوته مردته معاه وني حتى الى جاء قاضي ثاني ما يرتو تري خرص ذاك اللي فات عدل هو يكون العاد واضح انه باطل قاضي ما هو بسير يا وائل بعد يعود قاضي ما هو قادي قاضي وحدها وقادي بالدال وحدها قاضي اللي الشريعة ويحكم بها والآخر يعمل الدولة قالت انه قاضي هو ما هو قاضي هو قادي ذاهب عن الحق ولا قراه قاع ولا هو ماشي عليه لكن نوع قاديين ما هم قاضي ايوه تخطى. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. هذا شخص عنده حساب في البنك وفي كل 6 أشهر يجد زيادة على حسابه أو في حسابه، هل يجوز له أن يستخدم هذه الزيادة؟ أخباره منها هو يعرف أنه ما هي له يبقى شي ما هو له قال هو الشيخ حساب ربيع بيه الفضه وتشتقل ربوحات البنك ينتشقل الفضه يجي هو شي من الربح اللي معدل اللي مشني يتحقق لي الزياده من ايش الى عات من الربا الرباش من النار حتى مولانا نيتر الله عيب اليهود قال انهم بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا ما حناهم يوكلوه لا حناهم يلبسوه لا يسكنوه اخذهم الله قبيض الربا عاد يجمر فمن شدة التحذير والتنذير عبر القرآن عن التعامل مع الربا بأخذهم الربا وقدره عنه إن الربا ما ينقبل يعمل يطرح في الدار وكان بعض الناس المتعدلة إليني يشوه بنيان معدل من الربا ما يقعد تحت والبه دار مبنية من الربا لا تقعد حتى تحصل أما قاعد تسكن فيها أما تعود عندك ذا بخلة لأن الله تعالى قال يمحق الله الربا معناها يقضي عليه ويزوله ورع على اللي تجيه يمحق ويلحقك ذا متافق معاك متحق أنت وحتخرصوا زمننا اليوم يلاحظوا من الدغريبة في الزمن أطرحوا لها الباء واحد مثل من الدنيا يهين يعود مات العادي يشار له بالصبع انه هو ابطرا وتم بعد فتره انه هو عادي يتهرب الدين حايط بيه ولا تلا عنده خمس لانه للي يجيه واضح انه يمحق ما بقاله باش يصير عاد ذليل وفقير وفقير وفقير وفقير بعد من الحبس لأنه هو الربا معناها من كثرة فلا يربو ما أتيتم الربا اللي تربو في أموال الناس فلا يربو عند الله الربوة في العربية تنقال للنبي شي يكبر وكأن رقاه يكبر حتى بالربا يتملى لا يزاد بما أنهم يدوروا به الزيادة والربح بالعجلة قابلوا مولانا بالعكس هم يدوروا الزيادة قال لهم يمحقوا معناها انه الى يركب دور يعقب ينقعد من تحت ويرتب معلوم وبما ان المالين يعطى في سبيل الله يعتبر مولاه انه راه لا يفقد وانه راه لا يقل مال قال لهم هو الصلع عكس ما اتيتم من ربا اللي تربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المطعمون ياكم اللي دور يكثر لكن اللي تعطي المولانا زكاة والصدقة وإنفاق هذا هو اللي دور المضعفون دور ضعف والله وأما الربا لا ضعف الله إلا له يسمى كيل كبش ويعجب يذبح أنا أعرف كانكم إذا فهمتوا معناها أن الربا حد يدور الربا يتم يعطي ماله في سبيل الله ويبيع البيعة الطاهرة ويعرف المعاملة الشرعية ياك هو الربا ياك هو اللي دور يربى عنده معنى هيكل ولكن اللي هام ويعدى المعاملات الماهي طيبة يدور الربا وزيادة الأموال يعامل مولانا بالعكس يعود الواحد فيه إلا الاتجاه المعاكس قد منين يلقى براسه من بليل وعقاب الأخبار أنه ينبعه يوم القيامة مجنون طايحة فيه الدوسة إهن الربا عند منين ينبعه له مدي ثاني واحد يتم اللاني يوقف يقول يكمل اللاني يوقف يقول يكمل وعضوه المحشر يخرصوه واماله مجنون ما كلا يقول مولانا ان ياكل العياذ بالله ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ان لا يضرب الشيطان جديسا يجي له يرقب يرجع قالوا كذلك من تعامل بالربا يريد يعاقب عليه الملك تملاني يسند من بليده يحطم من بليده مجنون عند بعثه من قبره ومتخبط في حياته وبالتالي ما يلقى من بليده به اللي ما كان فيه ما كان فيه شمل الوعيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن ما تقبلوا ولا تسمعوها عرفوا أن الملك راهم حاربكم قال بعض العلماء أن يدخل فيه دشرة متعاملة بالربا ما بيتسمع، أن جاي زرقاه يقبض له الدبابات والمدرعات والطائرات ويقصد ويعملهم يذن قد قامت الصلاة وتسابحهم في يديهم. قال واش؟ قالوا لأن الملك قال بحرب من الله ورسوله ما ترى حد قد يتخلف، الله يحاربهم ورسوله يحاربهم، من قد يبقى يكون مخلوق من سوء يعود دمه حلال، دمه للربال متعنتين ما سامعين الأحكام وما بيقبلوه حلال. هذا من يسمعوا واحد من أهل الربا كذا أرمالي مسلم مولانا من قال تتصنت الملك يقول حرب من الله ورسوله، حرب من الله أهلها يطوشوا قاعدين يشمعوا الأموال، هي حرب من أمريكا يحرك لها العالم، وحرب من فرنسا قال لك ما عندنا شيء فرنسا الدول العظمى ومجلس الأمن ومجلس الخوف الدولي، هذا النوع يتعود مادة ترتعد قاعم المريز والطائرات وحاملات الجنود والقنابل وما كذا، لين يقول الملك حرب من الله شبقى شبقى. أنا ما ندور لقاه يعيطون حيانا ندور لقاه يعيط عياط الخوف عليه وأولاد عمه وقبيلته وقاربه المتذكرين في الربا ولا يشبروا عملية ربوية ما قالوا توف حرب. ولذلك أرك العالم من جميع قرون في حرب، سألنا الله أمن بلادنا المسلمين. وتم وانت تسمعوا شو من السياسيين كله يتكلم وكله يحجب وكله كذا، قول لهم قلت لكم العافية زاكي، يا المعارضة ويا الموافقة ويا الأغلبية ويا الأقلية لا تخلوا الدور الدم السياسة كلكم يدور بلاصة يريد تتكركر البلد، ما ترى حد منكم لا يعود رئيس ولا وزير ولا حد، يريد يتم البلد في عافية، تموا تأكلوا تشربوا واللي عاد موظف واللي نقص والحال ماشي، ولن يتبع رأس الأحوال ما ترى في رئيس ولا وزير ولا مدير ولا رئيس حزب والنور دور يهير برؤساء الأحزاب والمنظمات والاتحاديات والنقابات كلها دور ينبذ الأرض يدفع شراء اللاكيه الصراق ينكشوا عالمة مقصرنا ولن يسمعوا حس في تقيز وحس لباس يتكار وأهرب وهرب يدفعوا الشعل والنار ويتهربوا. ذاك وحوية السياسيين يتموا يقدوا النار في القرب ويكاروه ويعادوا بيناتهم وهو لي تحرك سفينة المجتمع ما تلحد قاع جابر العادل. هذا العالم اللي ما فيكم واحد ما عنده تلفاز يخرص ويبص يا الله يقرأ منها دروس ان العافية ما يعدلها شيء، يا المعارضة ويا الموافقة ويا الأحزاب ويا المنظمات ويا الويل الويالة، هذا كامل شمل الأعياط والأحساس خير لكم منه العافية لبلدكم. وقالوا موريتاني سجن هالك ما ينفعك فيها العافية مولاهي قد يعود رئيس وقد يطمع بأن يعود وزير وقد يعين وقد يعود تابعا ومدة يا غير أن يخلق اتباع ليس ما أدري حد قد يوخر ويقعد في داره ما يسلك والفوضى ما يسجنها ما وش فيه ومخزي يا اللي مع الرئيس ويا اللي ضد الرئيس ويا اللي ضد الحكومة ويا اللي صفق الحكومة هذا كامل ما يلحق درجة تخبسوا بها بلدكم. ايه بهدني يحرك البلد ما تلفمشي يا غير هذه الناس اللي واكل الحرام وهامة السياسة تدور بها البلاد الواحد ما يعرف ما هو يظل يسقل وما تخرجه يا ما يخرص مصلحة ولا ما كلا ويتم قاعد دور السياسة والبلايز إلي يخلق التخرمين لهو لك لوبد كانوا يقطع من الحدود يدفع ويخلي الناس الضعيفة اللي قاع ما في السياسة ولا يساقع بالسياسة الدور تعيش. هذا ما لكم تعرفون انه هو الحاج تموني تسمعوا ذريعات وتسمعوا شي من السياسيين إلى عاد الواحد الزلة كاد بغلوا السبلة وديرها في فمه قول له طوبة شم الخبازة لا يدخلوا البلد يا اللي صفق على الباطل لا تصفق للدولة على الباطل تم قول الحق يا غير لا تحرق البلد قولوا بطريقة مطابقة الدور المصلحة قولها وتكيف إذا أنت الدور البلايس شمالك أنت والصنادر اللي يحضرون انقلابات حتى تم لهامك تحضر انقلابات وكلامك لكنكم ينتظروا في الاخر والدور بعد الله لله الصلاه ما الدور المصلحه ولا الخير. هذا من باب النصيحه لا بد من نقولكم يا عباد الله. وخالدي وحديني تيمي تموت تحته ما كان ينقال ولا القبر ورشة كنت اول حد دور يا حيره ودور عود يمين وعود كلام العافيه هنها جاك لكن لا هي شبر وين تعود جابر العافيه عملك بيت فلوس على كامل عادي وين تعود جابر العافيه عملك ما عندك سبب قد ترقد وتمونك ولين ما تجبر صدق من العافيه ما نافعتك الرزق ولا البيت. لا اله الا الله. نسأل مولانا يكرمنا ويكرم المسلمين بالعافية عافية في ديننا وعافية في وطننا وعافية في معاملات ومحد كامل ده يخرب ذي البلد يخرب مولانا لا راجي من مولانا حد كامل يدور ذي البلد التباريس انه لا يذوق طعم العافية في نفسه ان مولانا يمزق ويمزق اللي معاه ويسلط عليهم يحب حي القدر بما انه لا يهين للمسلمين وحرك عليها البلد ان مولانا يحرك حياته ويبرمز اوقاته ويسلط عليه من لا يرحمه بحول الله الشفيه لا يحرق مكانه. حد اسمع ذا من الاذاعات وذا من الكتابات والجرايد والانترنت وذا اللي يبلغ له الدنيا كلها لا يحرق ومعايا لو واحد يعود يظل لك يعيه في الاذاعه ويقعد في الليل لان يسمعكم وحرك تخليك او اخليك اي ومالك والد كركار الدنيا ومعايا مالك متحمل تكركار يقعد مش خالعك مش وخالعك ساري الدور تحرك بلد كامل الصوان وعرفوا على انك ثري تري يحرك وهموني تري ويلوذ وكل يقول لك انا هذا يرين نتقدم دور نقوم بحقوقي ما فيها لقاه يدور بحقوق يا كامل الله كلها يدور بناصه ويوم ومتمكن من الشي ما يعرفك يا اخوتي يقولوا الحق واعترفوا به ما فيها لقاه اليوم الا من رحم ربك غير يعيط لي يكون يدور لبنايص والشبل الماء وهاموا يحضروا في الشي له يا غال ما مديور مصلحة موريتاني لكن اسم الصيوك اللي حيطوا مع الدولة ولوك اللي حيطوا مع أرضها خليطة كاملة لك اللي دخلش الناك اللي يدور بناسة ويدور يحيى في رواية لوك اللي يصفقوا للرئيس يدوروا لبنايس ولوك المعارضين ويدوروا لبنايس ولا في مصلحة موريتانيا كذا دور يقولوا لي وحدين احنا الصالحين وكذا ذات وحدين سبوكم كانوا يحيطوا عند منين انداروا بليدة عادوا بكر وعاد الواحد يحصل الدنيا واسوى عليهم ناس. لا اله الا الله. هو قاع في وحده يعود من الدعاة تم يدعو المولانا عند من يجبروا بلا يصيعوا بكم اللي مكم كان معايا الساحة موريتاني كانوا معايا الشباب ورجال كبار يدعو المولانا ويتحايطوا في المساجد اللاني اللي متلاو من دول الخليج ومتلاو من فضة هون عادوا قاع ما تعرف الفرق بينهم وما مدير التجارة هذا اللي مكم كان هون ويشهد بالحق يعرف انه هو الخالق واحد جنه ده هو لك يحصل السيارات والقصور والاموال والكنوز الجماعة على ثلاثة وعاد الله كلمة كلمة يا كامل شدون أوه. لأن الدعوة اليابسة هي اللي هون يلبس الدعوة اليابسة ومعلى يبلغني الوحدين يطفش وهو اللي يقول قاع ما هو كذا وهو ما كذا وهو ما كذا قل له ما هي عايدة اليابسة ولا لا يقبل ما هو حد يابس حد هامه بالدعوة يحصل بها الشي ما هو شاي هون يدوسي بهل يعاد ينقبوا عليها الشي العدارة في التقبال تصابك وعاد هي اليابسة ولا يصل فيها ما هو حد هامه يصبر على لي بس اللي يلقى ربه رجال كبار فقهاء دعاة علماء ما تنسوا حد منهم اليوم يقول كلمة انتم فيكم محدين جداد وفيكم محدين مدنكسين يعرفوا الحد غير ما يقول عود الواحد شنو هما السيارات ما تتعرف والقصور والاموال والدنيا ما كانت تبحر كان وشمع دنيا والله لا يبلغ شرع الله أنا ما معناها أن الدعاة ندور لهم الفقر يا غار ندورهم ما يعودوا بيعوا دعوتهم كلمة في من الدرس أقل الله نعطاله شي لا حد يدعمنا يا غار ما ندور يبيع بها ليتم أنه يتكلم ويبلغ ويشرح وعالم وروه إلي ما العلم يتلوذه ما تراه قاع في الدعوة يا غار اللي نقيس البورص هو لك يبدل آخر وتخلقه ولين تقيس القصور اللي هو لك هو قصر وقع ما هو عند الرئيس ولين تقيس بلاي دخرة اللي هو لك بقران ويبن وعمد الوتات الماشين يسرحوا ولين تقيس الحيوط اللي هو لك ذير يملك قد يحوط على موريتاني كاملة أنا ما نعين يا غير اللي مكم كان في الساحة يعرف أنه كالسماء فوقنا هي الدعوة اليابسة وحد منكم كامل مهام انه يحصل شيء يا الله يقدم استقالته الليله ويتوب قاع يوفى منه ما موكول منها ولا مشروع حد قاد يصبر عليها يصبر وحد عجلان يدفع وياها على بس الله يلطف شارين الله يثبتنا بالقول الثابت ويشعل اعمارنا واقوالنا ونياتنا الخالصه صافي وانه يهدينا كامل ويوصلنا كامل ويغنيني عنكم يغنيني عنكم هي اللي نقولكم في الدروس اني بعطرك نتبوا عليكم الحاسه ما نشوفكم ايه نعطر نتبوا عليكم شي ما خلاص الدنيا طاير وتتفرج حامد المولانا وشاكر له ياكم هي الدعوه اليابسه سمعوها هذا ما هو في الدرس الليلة ما هو رقم 65 ومية ثلاثة هذه قصرة تمنين يرقبني محوار بي ذاك التيم تيم وذاك اللي مرة حص واحد يوزوز قول له راعيها الساحة وراعيها موريتاني وراعيها وهاو يا علماء موريتاني وهاو يا فقهاءها ودعاتها وهاو جاي يا غار خلونا عندنا صافي واضح وهاو وحد كامل شفتوه كان يحضرهم ومشى عنها خرصوا كانوا لي كانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمان كانكم تفطروا له عاد أقرب إلى الخير والاستقامة كانوا استفاد علم تبحر فيه وعاد متوجه إلى الخير يا غير تلحقوه ادفع به المذكورة لذكر عاد موظف في بليد والله مدير في بليد والله اجبر إمامة في بليد والله خطيب في بليد والله دعوة في بليد أولك هو مر اللي به اللي اجبر ذكر ويهو نين تريقيا ماشي طلق ذي الدروس طلاق أربعة ما هو ثلاثة الله خمسة قول له انت اللي حصلت عليه ورانا شنو الله يحصل على وتر صلاة حصل على دار حصل على رواية وهذا لو خرج جفاف ايوه جفاف هذا قايل لكم انا لعلي الغر واحد منكم حد جاي هون يدور الفضه ويدور الاموال ويدور القصور يهرب من الليله لا تريجي واللي منكم عارف اعلنا البينات لي كلمه الخير انا مبلغها لكم على قدر شهدي وانتم ما تصمتوا لها وتسجلوها هذا هو اللي تعارفنا به من اللي واكثر من الذي يصلوا ولكن المولانا يشيدها ويهبتها ويدور عليها جاءوا الرؤساء ومشاو جاءوا الوزراء ومشاو جاءوا الدعاة ومشاو وجاءوا الأئمة وجاءوا الخطباء يا غير مثلا نفس الدروس اللي نقول فيها ماني في المعارضة ولاني في الموافقة ما أصفق ولا أنزغرت ولا نشبح الطبول ولا ندفع معاليك الخلطة عشان المولانا يحفظنا بحفظه ويعيننا بقوته ويحمينا بعظيم حمايته ويثبتنا بالقول الثابت بحياة الدنيا وفي الآخرة واللي منكم ما هو مخلص يرزقنا ويرزق الإخلاص واللي منكم جاي لوض الله الكلام انه ما ترى يرجع ورا الليل المولانا يعجلوا على حياته ويمشي به الهوى ويبعدوا عن نحليك الله يا غير بعد يا الله يتأكد يا الله يتأكد على ذاك اللي مشمشئ من درش يجبع وهذا اللي بقى الحمد لله لا يمضي أسبوع ما هو يزداد إيمانا مع إيمانه. لله الحمد وله المنة. يسمع آيات ما قد سمع، يسمع حديث ما قد سمع، يسمع فقهيات ما قد سمع. طريقة مريولان بالحسان يوم بجلال وفقر بيت أمه يتضاه بطريقة متكلف اللي مشقرش يدير شيه بلو يدير شيه بلو. قالوا موريتاني حديث صحيح المشقرش يدير شيه بلو. حد كامل قالكم كلمة قولوا المشقرش يدير شيه بلو وها يعطينا شيء اشبه. لا يقول لك لا تعبدوا الأشخاص وفلان مقدسين، قول له ما أنا عرفه فلان والله شغل وهيت وهاش وهاش يعطينا البديل. علمنا دين مولانا واصبر علينا وبين لنا وتكايش معانا كان يدخلنا لأنه ولا تتكبر علينا ولا تمشي تدخل علنا في القصور ولا هم شنه ما أعرفوا شنه. خلاص علمنا دين مولانا صافي متكايش ما هو شاكا. علمنا دين مولانا ما يدايق الناس، لا تعودنا من طائفة تدايق الأخرى، لا تعودنا ضد الفروع، لا تعودنا ضد مذهب مالك، لا تعود ضد العقيدة الكارت عندنا، لا تعود ضد التصوف، لا تعود كلا سوق المسلمين صراط مولانا مستقيم ما دايقتهم سوقهم سوقهم صراط الله المستقيم ما دايقوا أثنين. لله الحمد والطوبى للي مجمعين فيكم الصوفي وفيكم السلفيين وفيكم وفيكم وفيكم يعني الحمد لله كلها ليش باركاس وليش لي عن واتري بينما يني قسطايف أخرى يهيان والصب اللي عندها نوح لا جاي واحد وحجينا وحده حد ما هم موافق عليه ما يقدر يتابع معه. قولوا كاملين لا إله إلا الله وراشم المولانا اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وراشم يعطينا عزة الإيمان وقوة الإيمان. إياك العود بلغنا حسب علمنا ما أعلم لا طالب ولا مطلوب يا غير المشقر شدير شهبل يعلم المسلمين ما في شكل موريتاني ما في حينة تعبد مولانا موريتاني ما هون واحدة اللي بو شيخ واللي شرنيخ واللي شريف واللي من الطائفة الفلانية واللي من مجموعة الفلانية الحمد لله تلحقوا هون الخلطة كاملة تسقط هون مخالف حينة ما يكون وتلحق هون الجاسوس والانتهازي واللي ما تعرفوا وشنه والإنسان العادي والإنسان اللي تلميذي في المحورة والإنسان اللي يقرأ في الجامعة عينات الناس كاملة تجبرها هون متلفين ومعايا وعدين يقول لك هاي دروس إلا على مستوى الناس اللي ما يفهم يعطيك الأخلاء أنا نفسر لهم الكلام مولانا ما خالق شيء أعظم أنا نقدم لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرحه لهم ما خالق شيء أعظم أنا نبين لهم كلام الفقهاء اللي جاف في النصوص ومرقين زبدتها ودهنها للي دور شنو يعود هذا ما هو على مستوى الكبار لا يعود من عنده إني ما نتكلم منهم بالعربية اللي تعود عاقدة أعضلها أنا ندور الناس تتقادف دين مولانا ما ندور نعطيه الوحدين أنا ماني ماشي نقري مجموعة وخلي مجموعة إلي نعبر لكم عبارات عربية واحدين أخرين ما قطوا جاءوا لا يبقوا وليهم تعلموا ليك العربية يعيطوا في الإذاعة ويعيطوا في التلفزة ويعيطوا في البرامج من منتفع منهم خارقة طائفة تسمع له خارقة طائفة تصنت الكلام زي وحلو يا غير ما يفهمتوا هذا ما له حق والله كامل وعليه لا سالي مولانا يوفقنا لين يرضيه ويعيننا عليه والمخلوق كامل يوقف في أعراضه المولانا يحط وعاشنا غير الله جيدا وضع النجل قاه يقف في وجه الكلام وهذا المجال اللي راجل اننا خدمه به دين الله المولانا يهدم ويحدم ويحط ويسلط عليه ما لا يحط ايوا تخطى قول سؤال اخر. شغال حميك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال من مدينه طار. تقول ويات امراه متزوجه انا امراه متزوجه بابن عمي وكانت علاقتنا جيده بما في الكلمه من معنى ورزقت منه بولد ولكنه بعد ذلك سافر الى الخارج ثم عاد. السؤال يحس الخارج شنو؟ هاي امراه تقول انا متزوجه بابن عمي وكانت علاقتنا جيده بما في الكلمه من معنى ورزقت منه بولد ولكنه بعد ذلك سافر الى الخارج ثم لما عاد من سفره اذا به قد تغير تماما فلما اطلعت على بعض حاله فاذا به قد ارتبط بالاجنبيات وصارت له علاقه غير شرعيه وصار المجتمع فينا ياكل وصارت النساء في مجتمعنا ياكلن عرضي بسبب ذلك ومع ذلك كله انا محتاجه اليه لان والدي شيخ كبير واخوتي صغار ومع ذلك النساء في هذا المجتمع اذا فعل الرجل مثل ما فعل زوجي النساء عندنا اذا فعل الرجل مثل ما فعل زوجي يذهبون الى الحجاب ويحجبون له فهل استطيع ان احجب له كما يفعلن ام ان ذلك غير حكمي؟ ما أنا الله تعدل من الحجاب لانه نقول تمنى تطلب مولانا انه يهدينا طلب مولانا ما يقعد الى حد فيه والحجاب حد جاهم ينحجب هو قال ما تخش عليهم به اللي قل المولانا حد اليوم يدعى الحجاب ما يبلغني عنه شي ما هو طيب قللها مولانا ما نقول كاملين غير قللها الله مطلوصة فوضى موريتاني من الحجاب شفينا شر كان اولا الحجاب وينقال تفو جاء وحدين اخرين وطرسوا السيبه قاع وعاد الرقيه الشرعيه الرقيه الشرعيه من قال انها شرعيه؟ لا شرعيه داروها هم وتوعاد الله كلهم عدلوا ولا يرقيه والكتاب وبالسنه وانت انت جبه فهمنا هو لا بوش ينتفل فيه قاعد لا تفول تفل انت اقرا الفاتحه وتفل اذا كان واقرا القران وتم تفل الى الصبح وادعي مولانا يا اخويا قاع ولا تدير والغريب عندي كانوا واحدين يعدلهم مشركين ورق عادوا قاع علماء الله يعطينا خير لك هذا المطروس وموريتاني من الحجابه يخلع يخلع وكلهم اللي مدعين ولا حجبي الا الكتاب والسنه ولا الشريعه وما كذا ولا يحلم انا ماني قاتل مفرفر لكم ذاك الشيء المحالي بغير الله اني نمسان هذول تقول انتم هاح إلا مسيت بلاد الوجيع يعني إذا معرمنا هاتنا محتاج حد يقول يا غار تطرم مولانا تقول يا مولانا اهدينا ويهدينا وهدى أحوالنا بطاعتك وتو إن تطرم مولانا إيه إن يجيب المضطر إلى دعاء والإحجاب وذاك التخرميز شقري شي وما كان موريتاني مولي اللي يقولوا تفو بي لما رأيت لا تقيس الحجاب يقول لها تقول ندقدق راس وأنا قايم ندقدق راس ومعناه أنه مات ولين يموت لا يتعود عليها الروح ولا يعود الحجاب عليها الروح وهي عليها الروح والراجل ام اللي هي كانت الدور وعود راجل هي دقدق راسه مات لا عاقل وحد ما هو عاقل قاعد يعود اللي يعطيها ما هو حلال لانه هو نيته ما هي صالحه والله ما داخل وهلم وعليه ذاك الدقديق الراس اللي يقولوا ذاك اللي يقولوا من دقديق الراس اللي كلمه موريتاني مره يحوش مولانا لسانهم يجوا له يقولوا كلمه من شيم حالي يعاقبوا يلصقوا في الحق يقول لك لا يدقدق راس فلان لاك من دقدق راسه فلان ايوه ساعد يخلق الدقدي هذا مو لا عادي هلطو لازم تدي هو لا عبارتهم لكن يقول لكم في رمضان يقول لك انا عوشت رمضان كامل حق انك ما سقمته ده لا عوشت انا نفهم التخربيز انا موريتاني يجي الواحد منا لا يقول كلمه من التكبي يعوش مولانا لسان ويقول حق دقديق الراس ما وراش لا مري ما قالوا دقدق كراع كانوا يهنا ولا قالوا يدقدق ايده كانوا تم ما يعطيش الوحدات اخرى قاس ولا راسه والراس يدقدق ما تفهمش هذا لا شرح لكلامهم انا ما قلت شيء انا شرحت كلام كبجي يا اخي الخر فيكم انتم ايوا تخاف انا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هاي تقول عندي والد ضعيف واضع له الحافظه اي ما يسمى بكوش ويصلي بها فهل صلاته صحيحة وهل يلحقني شيء من ذلك مع العلم بأن تبديلها في كل وقت هو شاق علي شوف مع الطبيب وتعرف ظروفه وذاك اللي قادة تخدمه به وتستر به عيبه هو متحين عليها والد كان ان شاء الله عود الليل بروح والنشاة سنين عود ملاهمات لا قادر عليه طهرها ينعفالوا عنها الحمد لله. هذه الشريعة اللاني نتلت ساقرص وتنقفر الطي يفتح مولانك هو القروع ما فيه رواية تنقفر في الشريعة وذيك يثبت الملاهة عاد شاعر بالضيق مثل ما شاء القرآن يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طلبتم إليه لكن الإحرام كامل ينتج الضرورة يفتح ما خالك شيء أنسخ من الجيب ومعي عفا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا يثم علي لا سالم مولانا يرحمنا ولا يعذب هذا المليك باسط باسط فطل العباد ورحمته لاني يذكر حكم من الأحكام يقول عنكم ما عين على الشدة لا كامل الله شما هم تين عليكم انت لا يتكلم على لغه يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يلين يقول فامسحوا اللي هو التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وتريد السقري يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قولوا كاملين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما في مسألة ما في مسألة تنقفل ما شاء الفرج يريد يجيب حرمت عليكم الميتة ودم يقولون إلا ما طلب من اضطر غير باغ ولا عاد فلا يجمع عند منين يجيب الصيام وإذا هو تفتف وملاهد الزقنا به الأرض له عال يقول هاي تم يتكلمنا من شهد منكم الشهر فليصم هو من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى هم واحدين الزقن وواحدين ما هم صحي يقول ها يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا هو ما فيه مسألة قفل ما جاءت يريد حد منكم ماشي مع اللي يبقي مولانا يقول له مولانا ما هم شدد عليك اللي قادين يطيقوه تفضلوا وعبدوا مولانا به ويعطيكم لجر وإلا ما يخلوه عنكم ولا يكتب لكم لجر لأنه يعلم منكم اضعاف تم تقاتل في سبيل الله ويتم لابد من 20 رقاه تعود متقاتلة معه يعود واحد من المسلمين يعود فارو عليه يتواجه مع 20 رقاه يريني شر القرآن يقول لي أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا كم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله لعل مخلوق ماكر يقول لهم هاو قوموا الليل وباتوا صار ثم يقول علمان سيكون منكم مرضى وآخرون يضرب لا اقرأوا ما تيسر منه واقموا الصلاة ما تواجد لكم قيام الليل يا رب ارحم بينا ولا تضيق علينا يا رب ارحم بينا ولا تضيق علينا يا رب يسر لنا ويسر أمامنا ولا تضيق علينا الشريعة زينة زينة زينة زينة زينة ولا يابع عنها يكون مخلوق محروم ومشقي والشيء ما يجبر من أرحم الراحمين ما هو مجبور عند المخال ايوه تخطى شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه امين هو حكم رجل متزوج بامراه ولها ابنه من قبله وهذه البنت صارت يتيمه وهي تسكن مع امها مع هذا الرجل ولكنها كما يقول هذا الرجل قد وقعت في فاحشه الزنا والعياذ بالله فتلبست في بطن من الحرام ثم ادعى الرجل ان المراه سترت على ابنتها ثم بعد ذلك صار هذا الرجل فارا من زوجته وهي تقول انها لم تتلبس على ابنتها ولم تتستر عليها فهل يفارق هو زوجته لهذه المشكله ام يبقى مع زوجته وما هو الحكم مع ان البنت يتيمه وتسكن معه الى عاد ما ظهر له وخارج الاتهام اللي بلا معنى ان تعود المخلوقه في علم الله ما شاف لها علامه على انها مستتر على بنته هاي مصيبه ولا يلطف في هذا ويخلي مع زوجته ما عنده الله يوال ياك ما يشتت الأسرة اللي هي ومولاد خيمته ما دام ما هو جابر شي عليها ما يطفقها بذن برقاتان وبالنسبة للطفلة يا الله يحافظوا عليها كاملين وتعاونوا عليها إن كان يعطيها مولانا كفالة وتنقذها من الحرام وبالتالي عالجوا القضية برفقي شايف شي كامل يقد يجمع يغير المنكر يا غير ما تشتت الأسر شي مالي ما هو ممكن ايوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه بعض الشباب كان يحضر للدرس ولكن أجلستهم أمهاتهم بعضهم أقسمت له أمه ألا يحضر، فبعضهم منعته بطريقة أخرى، فما هو حكم هؤلاء الأمهات؟ وما هي النصيحة التي تهدونها أو تسدونها لهؤلاء النساء؟ نحن نقول لهم كلمة، يتكيسوا مع أماتهم ما يعقوهم. يا قدي السؤال الأول الجان يا غير أمالي يعدلوا معاهم مكيدة متكيس تنصوا عليهم مبدأ إذا عادوا مخرعين عليهم أنهم لا ينحكموا ما لا يخسر فيهم إن شاء الله. إذا عادوا ما كلا ما فهم مشكلة، وحاولوا يفلشوهم لعل يعودوا لأمات إلا ما هم فاهمين قاع الرواية. خارج شمنا الوقيه اللي معدر إن حد مشى مع الدعاة أنه خلو وذره وأنه دور يتخلط عقله دور يخلقله ويخصوا اللي لقاه يعود صادق ويتكايس معاه اللي فهمون للخاي منه ما هو خالق. ايوه فهم رواية خارج واحد هذا اللي انا نقوله تون اعلمكم نوع من التكبي في شي متعدل. خارج واحد يحضر معانا الدروس ومولات خيمته وهلو يدوره يشتغل هو مولا تكسي وقبوا عدل لهم مكينة عاد وهم يقولوا له انت ولانك محصرت ولا يفوت عليك الزمن. قبوا عاد يحضر للدروس ما قاعد له رتريان يحضر للدروس ولين يسولوا كذا يقول تبارك الله الشقل الشقل الشقل تبارك الله الخارج منها الخارج يعني تسمعها المرأة وتسمعها الأهل وكذا حتى لما جاب له الفضل يعتبرون ما بخل شيء بعض لا يكورس ولا يجري يا غير الله اللي يجبر من الرزق له. وهو يقول لهم الشقلة زينة زينة وما معدرينها على أنه يحصلوا قياه وهو يحصل درس إياك يتعلمش من حلال والحرام. قالوا موريتاني استرنا وبقى الذين ايه متكايس معاهم وعاد قاع فاهم مكيدة. هذا تعرفوا انه في واحدين منكم يعدل هقاع ما قلت هالوانا في شدعان يمشوا على اماتهم ويقيسوا الافلام ويقيسوا بلاد الالعاب ويتموا يكذبوا على الهات ومعايا الام ما تتكلم يعني قال لهم شمع اصحابه يلعب يا ربي مودعته لكم حج بعد ظهره ولين قالها قاس الدرس يتوصف لعلن ولا يخلى ويذرى إلا قروها علن اللعب قاع يتحجم على مولاه. يا الله ملي نقيت الدرس عدوة قاع تحجم على راسه ويا كانوا ملي يتعلم من الدرس قد اللي تم يحجم عليها هي لعلة تضعف ثاني. يا الله لقاها يعرف أن الخير يجبر فيه لا الخير يا غير يا كامل الله يكايس فيه العقوق اطفو به شي ما هو طاهر ما هو طاهر. وأنا راجل إني نقريكم الله إن شاء الله يهدون بأمرنا لا لكني ما في مخالفة للشرع إياك نسلك أنا وتسلك كنتم أيوة تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يريد بيان هذه الكلمات التي وردت في الآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. تبارك الله هذه الآية قالوا علينا نازلة كانت عادة عند العرب في الجاهلية إعلنني ينكتل عبد يرين مثلا يقتلوا حر على انهم يقولوا لا يرين عبد يقتل حر يقولوا لا لا بد من نقبوا احرار وحدي لان احنا ما لنا متقادين دمنا ورجالتنا ما هو كان رجال. ولين يقتل مثلا امراه يقولوه انه ما عليهاتهم اغلى من اللي عليهاته يا الله تنقتل مرتين والله ثلاثه في مره واحده منهم هم. سمعتوا جاء القران وقال لهم ان ما في فضليه بين الراجل على الراجل ولا المراه على المراه ولا عبد مع حر. قال لهم كتب عليكم القتال في القتلى الحر لا مقابل حر إلى عبد الخيمة كبيرة ذيك حريته ما تقدر ترفع من درجته على حر ثاني ايش بينه معاه. ولعل واحدين الشعر يقولوا فيه والعبد بالعبد حتى فيه الحر مقابل الحر. هذا قاع النوع من الوقيه ما نبغى ننصب راسي لأن مد عليها الأرواح ولا قاع ما يدخل راسه في لائحة من الناس المحكوم عليها بالإعدام. حر يقتل وعبد يقتل وامرأة تقتل هذه لائحة نكرت في تكافؤ الدماء إن الحر مقابل حر ما يقعد أكبر منه وعبد مقابل عبد ما يقعد أكبر منه وامرأة مقابل امرأة ما فيها أكبر ولا فيها تفضيل لفلان على فلان. ثم إذا فاهمين لعل لقاه يقولونها فيه الصوت كذا إن قالوا خارج آية أخرى ما ينخلي ذا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس النفس بالنفس اسوى حر واسوى عبد النفس بالنفس. ولعاد عينيك انت زين وفمك زين إن قالك يا دني ودقدق فيمك انت اللي زين بذا الفم اللي أعوج. يقول لهم كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين وعرف العين فيمشي زين وفيمشي شوي العين بالعين والانف إذا عاد خنافرك زين وخنافر أعوج ينقطع خنافرك انت اللي زين في الخنافر الأعوج. خارج الليل عدالة، الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن حتى السنين، والشروح قصاص لا شرح اقتشرح وينجرح هو ولا فهم قبل يمشن على شرح. طوى معايا والله ما أكون فاهمي شير شاي من شور مولانا ما في ما والعدالة تم يا غير المشكلة في تطبيقات الناس. قالوا على مثال ترك الشريعة وتطبيقها مثال الطعام أطاجي طاجي مارك ينطرح وحلو ورايحته زينة وتشوف الرجال اللي يتمطق وما فات وطرح ويدين ولو ما جاي يتكحزوا كاملي يا غير عند منين يتخلط مع الوقيف يعود عاد السس ويعود عاد مخرز ويعود ملا عاد يتروق في الدوشات وراه هوالكم من المخرز وهذا اللي عاد من السس يبطل الصة ولين يطيح إلى الباس يطهر منه هو طاجي يا غير اللي يتخلط مع الوقي خبزوه إن عاد مرسس الأحكام زادت عودة طاجين وزينة وما إذا طاهرني تخلع على الصلحة تعود ما فيها العيب يا غير اللي تتلبس بأعمال المخارق وقل عصمتهم تتحول إلى تحريفات وأباطل. هذا راه واركم مهم تم تقروه لبعض الناس اللي في قلوبهم مرض. قول العيب والمشكلة ما هي من أحكام الشريعة، الشريعة جاية من عند مولانا ويعبيده كامل يا غير المشكلة ذوك اللي يطبقوها يا غير العاون من عود أمه المعارضة والأغلبية وعدمكم يتم يشقر وهو نية ولا الرواية هو العدالة ما يعرف. قلت لكم البارح في الدرس انك انت تشوف السياسيين تعرف انهم اللي دور خالق واحد قالوا على انه عايد زعيم سياسي ويطالب بالحرية وان الناس قبل يا الله سنعطال حقوق وكلها يا الله يخلوا ولا يعرضوا. تم مرة ينعلق لي واحد قال السلام عليك تقالوا مالك الطالب بالحرية والعدالة وكل شيء نعطاله حق قالوا مالك لماذا تكرط لحيته تقالوا ما أنت تتكلم بالحرية بفمك وريقك يطاير والحرية وكل شيء الله نعطاله حقوق ما تعطي نسقى بحق وتخليه هاي مسحته كامل إني الماسلك بعد قال حيتك المقابلة فمك إنها زغرة ما عندك حرية قد قسم علي حاكم على زقبك بذي أعداء وتكرط وور النهار وعقاب وما تعطي الحرية إياك الصدق إن الحرية ماشية من قلبك أنت الحرية ما لك مطبقها كرار وفرار ولا قال ما جاب رزق ماتل عند فمه منه العافية ما له يتحراها حد زاد زعيم سياسي ويتكلم وكاي والمساواة وانا ندور الناس كاملة تعود مساوي قول له ما الناس قاعد ما تقدر تساوي حد يدور مادة أولادك الخلي ما يقدر يساوي أولادك ما لهم أولادك يا الله لك الواحد منهم يعد المهرجان في الدار يقول أنا لابدني من مساواة قال له أنت أصلا مديك دقة وأنت مالك صالح وأنت الأخر قالبك لوحة وانت الاخر ما تجيب تحلب بقرة ايه مالك واحد مفتوح ليمشي الاخر ما ايه ولا يتقدم انت قلبك وصرتك الدور المساواة انت دارك ما تجيب طبق فيها المساواة عاقب لك لهو مالك الوقيه اللي يقول المساواة ما يدورها تعرف بال واحد اللي انا يسمك لهو مالك وشوف دارك رسمك تطيره ما هو يالله بفين شوك هذا شوكو يهو متضايق به اللي رائش دارك رايحي تتقدم عداره يهو ما هو متحمل الديار عودو كي دياره ولا فهم حتى الصنصر ما هو قابل ايوه ولود النوع من الريشوهات يعودوا ما هم عند الديار كل التدور الناس كاملة تتقاد وانت قادك مع الترام ما قابل تقاد هذا اللي تقول الناس تعيط به الله الغرور الخزي ما هو حد قل له تم اللي دور الناس كاملة متقاد عندك وقال انك ما كذا ما نحن يعدلوا مهرجان اولك الناس اللي تصفق لهم سيكينة وقفل الشمس يحرقها ولاهم قادي ومعايا البطارين يقعدهم زرونين يقول له حد من الضعاف اقبولوا كهلة واقبولوا وكهل وقولوا نحن قعدوهم حياك السيد رئيس الحزب ما تجيبوا له وكهل ما قدم استقالته هذا لك هالأخبار إلا المساواة نحن قعدوهم زرق رئيس الحزب أولك هو يلوذ المدى لك هالأخبار من قام يدخلها قالت هالو الديمقراطية والحرية الدور يتقاتل يا ولك مقعيداته ما يقدر يلحقهم الضعفاء تقول انت قاع ما رقاد تطبق ان العداله من سر الطامع فينا تعدى المهرجان يومك وتلك كم رقابينا ما رقاد تصنت يا اخوتي لو واضح كالسماء لا يتموا يخشوكم السياسيين بالخصم لا واضح فيكم حد شاك فيه اناني يخرج مهرجان تعالوا وشوفوا يا من قله العداله وقله الديمقراطيه ولا من الحرية ما تحت ما هو المنية والبلية والرزية ايه وهذا رواكم هذا الدرس الليلة عنكم الأمو لا لا ده أرعاه لعل يسمعوا السياسي ما قال هو يا درس هذا انه لسيرة قول له هاد بايدة قصرة لا قصرة هذا اللي عطشت من الحق وتهلا بد من نقولها يا غير لقاه يكذبني بالوقاع يا العطري شي ما هو خارج ولا يرى عالم ما هو خارج وتموا توما خرصوا ما اللي ذا اللي نقولكم يا كانوا حق والله ما هو الناس حالوا لين مهرجان تعالوا لو قعدوا بزروا شوفوا ايه الله يرطف ايه وقول شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هذا السؤال الاخير قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانه يدار اشار هذه الكلمات اللي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ايها الحديث يريد شرح كلماته هذه الهامة تنقال شيء توصف لرقين ولا عدوى ولا طيارة معناها التطير ذاك ما يمتش فيه وذاك النهار كذا هذا ما هو خال لكن اللي يريد مولانا يريد طور قاع لي يحترز يا غالي النوع ما يبن عليش والعدوى في حديث حديث ظاهرتها متعارض حديث لا عدوى ولا طيارة معناها التطير معناها هذا ما يتواصل وذاك يخلق ذاك تفوبي والعدوى ظاهرة الحديث ما في حد يعدي حد يا غير ملي في احاديث ودله تدل على حد مريض ينعسم يتخلط مع انسان لعله يعدي هذا تعرفوا معناه شنو انتم قاعدوني نوفي شفت جهازك معك الان مره يشوش وقعدوا من امامكم لا ما زال يتكلم قعدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى يرين قال هالوحدين قال له حد يا رسول الله احنا نشوف الجمل الجمل يعود ما البل ما كان فيها جرى يدخلها جمل فيه جرى بتجرى ايه معناها ان العدوى خال قال له طيب وذاك الجمل من عادي الله اكبر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معاه تيبس على الدف به اللي يلقن ينعطال الحجة اللي ما وراها كلام قال له طيب ذوق قاعداهم الجمال عندك انت من أعد الجمل من أعد الأول معناها يترد قص يريد قص البلد هو لك هذه قاعداها ولو خرع داها تعقب داع التوفر هو لك هو فمش ما أعداش معناها انه هو قضاء وقدر إلا شفت انت الشيف الظاهر انه سبب لا تلصق فيه وتعدر ان هذا لا يتعقب تجبر زايلة فيها مرض ما عندها أصل فهم معي والله ما فهم معي قالوا من أعد الأول لكن الأول من جابر العدوى ما فهم بعد يا جرب فهمتوا ذا معناها أطرح له قائد إن سكتتوا ذا وذا ما أترى عنده حجة والله ما فهمنا ذا إيه والهامة الشعائد يتوصف لرجال سبنا الوقين عود الله يعود وحده يتوصفوا له للشاوة ويعتبر أنه سمع صوت وشاف مرده وتوصف له وهالبادية قاعد يحكوا شيء يخلع قط شفنا حمار وعقب تمرق وعاد رقاف وشفنا رقاه وتمرق وعاد بهنيس ونين قاعد ليس مليدات فيهم القرفاف ذا هي قاعد اشرم نقرافيف ذا مشيه موريتاني يخلع ونين تسمعوا الكهلة تم تحجم من قرافيف وتحجم توصل له وحمار ونين يجي حمار في الليل لا تنزق لا تنزق لعل يعود الحمار قرفاف وقرفاف رقاف ويصبح الناس قاوا على فرنسك وهذا النوع يا الله ما تجبروا حد عند الرقية ما أقول له هاي جين أراك خارج واحدين هون يتقلبوا قرافي شوفوا كان كلام قيتهم لا يعودوا حمير والله الوليد تموا لا اللي جاكم حجاب قيسوا به بلاد قرافي خلوه في برتي هنين ما تحصلون تقولوا له خالق قطعا مرانا عرفوا تقلبت وعادت قرفا ورجعت وعادت كلبة وكلبة عاد كذا أقبولها أكبر حجاب هون الرقية الشرعية وقعدوا في بليدات قرافيف خلوه يعود هو قرفاف والله يهرب عقاب اللي ايه وانتهى الدرس بسم الله شوف درس إن شاء الله ليلة الأحد القادمة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليلة الأحد القادمة شور جامعة أبي بكر في دار النعيم إن شاء الله. باركنا إن عدل الدعاء يسلم لكم أختم. وراني طالبكم لا تنسوني من صالح الدعاء. وعرفوا علمنا مرقبنا الشمن التمتامة والشمن الأعداء والشمن المتربصين. لا سالي مولاني عجل عليهم لكن يدور ما هم على شكل شجاع اللي تمتم الفوق واللي تمتم التحت. يا غير هذا رواكم ما سالك من الحق، الحق لا بد له من مد العرض. مستحيل يعود في كلمة يعملها كلمة واحدة للحق ما مثلها حد يعرف. أنا ما هم فاجئني، أنا عارفه وقريته في الكتب والنصوص حتى الأنبياء ما شفته. فكيف بش من تخبطات نحن يجعلها إن شاء الله في طاعة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا مدع. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك، نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا سائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا للرائه دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته. اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل الجليل في كل أمورنا يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم يا رب العالمين لا تترك لنا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره. اللهم لا تترك علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره ولا مرضا إلا شفيت. اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. لا تترك لنا مرضا إلا شفيته ولا عدة إلا صرفته. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عما سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عما سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عما سواك. اللهم لا تترك لنا عدوا إلا كفيت. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا لنا وليا ونصرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم من كاد لنا فكدر ومن هم بنا سوءا فخذه ولا تمهل. اللهم من أرادنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم من أرامنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم من رامنا بسوء فعاجله بانتقام. اللهم كن سريع على أعدائك. اللهم كن سريع على أعدائك. اللهم كن سريع على أعدائك. اللهم زدنا ولا تنقص. اللهم زدنا ولا تنقص. اللهم زدنا ولا تنقص. اللهم زدنا ولا تنقص. كرمنا ولا تهين. كرمنا ولا تهين. اللهم اكرمنا ولا تهين. اللهم اكرمنا ولا تهيننا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. آزرنا ولا تزر علينا. ارضى عنا وارضنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارضى عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. حقق ايماننا بك وثبت. اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل مجالسنا مجالس تباهي بها ملائكتك تذكرنا بها في الملايين على عندك. اللهم اغفر لنا بها كل مجلس وكل لحظة لا ترضى فيها عنا يا رب العالمين. اغفر لنا بها كل ذنب. اقض لنا بها كل حال. اللهم اقض لنا بها كل حال. اللهم اكتب لنا بها سعادة المحيا وسعادة الممات انك مجيب الدعوات. اللهم اكتب لنا بها سعادة لا شقاوة بعدها وامرا لا فزع معه ولا جزع. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكبر والفسوق والعصيان. اجعلنا من الراشدين. فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. افتح علينا الفتح المبين. اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم استرنا ولا تستر علينا. آزرنا ولا تهر علينا. احينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام والايمان والاحسان. ومن امته منا فلقه الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك، اغفر لنا جميع ذنوبنا واجعلنا من المكرمين، اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم هب لنا منك سعادة المحيا سعادة الممات والأمن من جميع الآفات والمكروهات في هذه الدار وبعد تأتيك الدار، اللهم اقض كل حاجاتنا، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، غننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك، غننا بسؤالك عن سؤال غيرك، اللهم غننا بسؤالك عن سؤال غيرك، اللهم عافنا بعافيتك واغننا بعافيتك عمن سواك، اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الاطباء والعلاجات، اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل، اغننا عن الاطباء والعلاجات بعظيم الشفاء الواجد المبارك الدائم الذي لا يغادر سقما ولا ألما، اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الاطباء، من علينا بالعافية الشاملة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم من علينا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم من علينا بالعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، انفعنا بما علمتنا وزدنا مما ينفعنا وقو النفع بنا وأدم، اللهم يا رب العالمين بدوامك وبقائك أدم علينا جميعا نعمك، اللهم ببقائك ودوامك أدم علينا جميعا نعمك، اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التلاء، ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد، اللهم من يريد بهذا البلد أو ببلد من بلاد المسلمين زعزعة أو اضطرابا زلزله ودمره واقطع بابه، اللهم من يريد بهذا البلد أو بغيره زعزعة أو اضطرابا أشغله في نفسه وعطله عن كل حركة ومزقه شر ممزق، وأرنا من آياتك فيه ما يسرنا ويحرج صدورنا، اللهم من يريد بهذا البلد أو بغيره من بلاد المسلمين زعزعة أو اضطرابا شتت شمله واقطع دابره وارحنا وارح المسلمين، اللهم من يريد بهذا البلد أو بغيره زعزعة أو اضطرابا شتت شمله واقطع دابره وسلط عليه من لا يخافك ولا يرحمك، اللهم خذ بنواصيهم إلى الخير أو أشغلهم في نفوسهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، لا تنسوني من صالح الدعاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.